إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل صحيح ما يقال من أن الدنيا حظوظ وأن الحياة أعتاب وأقدام ونواصي؟ أولا وقبل كل شيء، ماذا تعنين بقولك وأن الحياة أعتاب أعتاب يا فيلسوف؟ أعتاب يعني جمع عتبة. خطأ، جمع عتبة عتب أو عتبات. عتب أو عتبات؟ نعم، عتب أو عتبات، وليس من الصواب أبدا أن تقولي أعتاب، فأنت بقولك أعتاب عرضت نفسك لشديد الاعتاب. فماذا يكون الاعتاب؟ الاعتاب من العتاب، وهو لوم المرء على خطأ بدر منه فأصرع نادما بالاعتذار عنه. خلاص، آسفة، آسفة جدا. وعلى العموم العتب على النظر. عموما يا بنيتي، العتب الذي نحن بصدده غير العتب الذي تعتذرين أنت به الآن. وكيف، كيف يا فيلسوف؟ العتب الذي نحن بصدده جمع عتبة، والعتبة هي أسكفة الباب التي توطأ في مدخل البيت. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يكون أصل العتب في بطون أمهات الكتب؟ أصل العتب في لسان العرب الشدة والثبات، فإنه يا بنيتي يقال على سبيل المثال: هذا الأمر فيه رتب وعتب. معنى العتب وعرفناه، فماذا يكون الرتب وماذا يكون معناه؟ الرتب يا بنيتي هو القرار والاستقرار. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن العتب معناه ما دخل في الأمر من فساد أو التواء. بنيتي، فإنه يقال يا فيلسوف: ما في طاعة فلان أي عتب، أي ما في طاعته أي فساد أو التواء. نعم نعم. كما يقال أيضا يا فيلسوف: ما في مودة فلان عتب ولا رغب، إذا كانت مودته خالصة صادقة لا يشوبها شوب ولا يعيبها عيب. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. وأخيرا وليس آخرا يا بنيتي، ينبغي أن تعلمي أن لفظ العتب يطلق أيضا على الدرج بأكمله. يا سلام. وكل مرقاة من الدرج يقال لها درجة. عظيم، فالعتب إذن هي درجة من الدرج. نعم نعم يا بنيتي، ولكن شتان شتان ما بين عتبة وعتبة وما بين درجة ودرجة. كيف يا فيلسوف، أحسن الله إليك. أروى شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر يا كعب. فقال كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارموا، من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. فقال عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وخير كلام يكون به مسك الختام أن أدعو الله تعالى وأقول: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا الله. يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.